بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الله تعالى ممن يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته في الملأ الأعلى، وممن تغشاهم السكينة وتنزل عليهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم أمين. وقفنا بارك الله بكم في شرحنا لهذا النظم المبارك، نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. وقفنا في باب الراءات، قال الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. فقوله رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت، فظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى يشير على أن الأصل عنده في الراء التفخيم، لأنه ذكر ما خرج عن هذه القاعدة، وهو الحالات التي ترقق فيها الراء. وهذا خلاف بين أهل العلم في كون الراء هل الأصل فيها التفخيم أو الترقيق، أو أنها لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق. وقد بسط القول في هذه المسألة إمامنا ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتابه النشر، وذكر الخلاف الوارد في هذه المسألة بين أهل العلم. وقد قال رحمه الله تعالى أن القراء اختلفوا في أصل الراء، هل هو التفخيم أو الترقيق، أو أنها عارية عن وصفي الترقيق والتفخيم، فتفخم لسبب وترقق لسبب. فقال رحمه الله تعالى أن جمهور القراء ذهبوا إلى أن الأصل فيها التفخيم، وقد احتج لهذا وانتصر له الإمام مكي بن أبي طالب في الرعاية، وذكروا يعني توجيهات في هذه المسألة، وقالوا يعني احتجوا لهذا الأمر على أن الأصل في الراء التفخيم بكونها متمكنة في ظهر اللسان، وكما مر معنا أنها تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره. قال رحمه الله تعالى: فهي متمكنة من ظهر اللسان، فقربت لذلك من الحنك الأعلى، الذي تتعلق به حروف الاستعلاء والإطباق، وتمكنت كذلك، هذه علة يذكرونها أن الأصل في الراء التفخيم. قال: وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار، فهذا توجيه الجمهور على أن الأصل في الراء التفخيم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأصل فيها الترقيق، واحتجوا على أن العلماء ذكروا أن حروف الاستعلاء مجموعة في قول الناظم خص ضغط قض، هذه الحروف السبعة، فما سواها هو من الحروف المرققة. إذن قالوا بأن الأصل فيها الترقيق لهذه العلة، وكذلك احتجوا بمسألة أخرى وهو أن هناك راءات فخم الجمهور، فخم جمهور القراء وجاز ترقيقها عند وصح ترقيقها عند الأزرق، وصح ترقيقها عند الأزرق، فهي قبلت التفخيم وقبلت الترقيق، كمثلا خيرات خيرات أفغير أفغير، ها كذلك مثلا عبارة عبارة صر صد وهكذا. فقالوا على أن هذه الراء المفخمة قبلت الترقيق، لكن قالوا بأن الراء المرققة عند جميع القراء لا تقبل التفخيم، رجال فلا نقول رجال، قالوا لا تقبل التفخيم، والعرب تستقبح هذا، ولم يؤثر على العرب أنها كانت تفخم الراء المكسورة، فقالوا بأن الأصل فيها الترقيق. وذهب جمهور آخر كما مر معنا أنها لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، أنها لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وأنها عارية عن صفتي التفخيم والترقيق، وإنما تفخم لسبب من الأسباب وترقق لسبب من الأسباب. وكما قلت ظاهر كلام الإمام ابن الجزري في المقدمة على أنه سلك مسلك الجمهور في كون الأصل فيها هو التفخيم، وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه حرز أماني في باب الراءات، فقد بدأ كذلك بداية بذكر الأحوال التي ترقق فيها الراء للأزرق ثم لباقي القراء، فقال في المقدمة ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء والكسر موصلة إلى آخر ما قال، ثم ختم الباب ختم باب الراءات بقوله رحمه الله تعالى وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. إذن الشاطبي رحمه الله تعالى كذلك سلك مسلك الجمهور على أن الأصل فيها التفخيم لقوله وفيما عدا هذا الذي قد وصفته، أي فيما عدا هذه الحالات التي ذكرتها والتي ترقق فيها ورش للأزرق ولغيره، فما عدا هذا فكن على الأصل بالتفخيم، فكن على الأصل وهو التفخيم. وللإمام المرغني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكما هو معلوم شرحه على الدرر اللوامع الموسوم بالنجوم الطوالع، فقد ذكر حقيقة كلاما نفيس، يعني جمع فيه بين هذه الأقوال، جمع فيه بين هذه الأقوال، وقال رحمه الله تعالى، يعني أسرد عليكم كلامه فهو كلام نفيس في هذا الباب، قال فذهب الجمهور إلى الأول، يعني ذهب الجمهور إلى الأصل التفخيم، وذهب بعضهم إلى الثاني أي إلى الترقيق. قلت أي الإمام المرغني رحمه الله تعالى مقتضى تقسيم الحروف إلى قسمين، حروف استعلاء وهي حروف قض خص ضغط، وحروف استفال وهي ما عداها أن يكون الأصل الأصيل في الراء الترقيق، يعني قال أن الأصل فيها انطلاقا من هذا التقسيم أن الأصل فيها ماذا؟ الترقيق. أنتم معي إن شاء الله؟ أنتم معي؟ إن كان الكلام مفهوما واضحا، إن كان هناك إشكال فأكتبوا لي بارك الله فيكم. إذن قال أن الأصل فيها الترقيق. قال لأنها من حروف الاستفهام، وقال أن حروف الاستفهام الأصل فيها الترقيق، وقد بقيت كلها على أصلها سوى الراء، أي أن هذه الحروف ما عدا الحروف السبعة بقيت على أصلها سوى الراء، فإنهم نصوا على أنها أشبهت حروف الاستعلاء لخروجها من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل حروف الاستعلاء، فخرجت عن أصلها الأول وصار التفخيم أصلا ثانيا فيها، وصار التفخيم أصلا ثانيا فيها. إذن الإمام رحمه الله تعالى يرى أن الأصل الأول فيها الترقيق، لكن خروجها من جهة ظهر اللسان مع الحنك الأعلى وشابهت حروف الاستعلاء انتقلت من الأصل الأول إلى الأصل الثاني وهو التفخيم. قال حتى صار التفخيم فيها لا يحتاج إلى سبب والترقيق يحتاج إلى سبب. قال فقول الجمهور الأصل في الراء التفخيم مرادهم به الأصل الثاني الحاصل بسبب المشابهة لحروف الاستعلاء، وقال بعضهم الأصل في الترقيق مراده بالأصل الأول. قال يعني يريد أن يجمع بين القولين، قال فلا مخالفة بين القولين في المعنى. إذن يمكن أن نجمع بين القولين، فالذين قالوا أن الأصل فيها الترقيق يعني الأصل الأول أنها اندرجت ودخلت مع حروف الاستفال إلا الحروف السبعة، والذين قالوا الأصل فيها التفخيم الأصل الثاني حيث شابهت حروف الاستعلاء في مخرجها فانتقلت من الأصل الأول إلى الأصل الثاني. قال هذا ما ظهر للفقير، يعني يقصد نفسه، والله أعلم. إذن هذا كلام النفيس للإمام المرغيني رحمه الله تعالى، حاول الجمع فيه بين القولين، وهذا خلاف كما نقول نظري لا يغير في أحكام الراءات شيء إن شاء الله تعالى. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى ورقق الراء إذا ما كسرت، هنا كذلك يعني هذه من القواعد التي يسلكها العلماء في نظمهم، وهي مسألة الاختصار، فيذكر الحكم المقترن بسبب ويسكت عن ضده، ويسكت عن ضده، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمته مقدمة الشاطبية مبينا هذه القواعد التي سلكها في نظمه، فقال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله. وهذه المسائل مرت معنا كثيرا، فمثلا كقول الناظم وسبع علو خص ضغط قض حصر، فذكر حروف الاستعلاء. إذن من أين نأخذ حروف الاستفال؟ من أين نأخذ حروف الاستفال؟ نأخذها من المخالفة. كذلك هنا لما قال ورقق الراء إذا ما كسرت، لا شك أن عندنا الحرف إما أن يحرك أو يسكن، والحركة إما أن تكون بكسرة أو فتحة أو ضمة، فقوله ورقق الراء إذا ما كسرت إذن قيد الراء بالكسر والحكم بالترقيق، أي إذا ما فتحت أو ضمت ما حكمها؟ أريد مشاركة من الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى حتى ننسجم مع الدرس. ما حكمها؟ التفخيم. نعم أحسنتم. إذن يؤخذ حكم المفتوحة والمكسورة من المخالفة أو الأصل كما قال أخونا أبو عبادة، أو الأصل. إذن قوله ورقق الراء إذا ما كسرت، أي أن حكم الراء المكسورة هو الترقيق، حكم الراء المكسورة الترقيق. والراء المكسورة قد تأتي في أول الكلمة، قد تأتي في أول الكلمة. نريد أمثلة إن شاء الله تعالى من الإخوة والأخوات، أمثلة لراء مكسورة في أول الكلمة. رجال، رجال، أحسنتم، رزق، رزق، نعم أحسنتم، نعم. طيب وسط الكلمة رحلة، رباط، نعم. في وسط الكلمة مكسورة، مكسورة أختنا الدعوة همتي، كريم، نعم رض، كريم، الكافرين، أحسنتم، فريق، وهكذا. المتطرفة، المتطرفة، مثال المتطرفة موصولة، لا مستقر، لا نريدها متطرفة مكسورة، نعم أحسنتم، والفجر، وليال، والعصر، إن، نعم نعم، عشرين، نعم، وهكذا أحسنتم، نعم. طيب إذن الراء إذا كسرت فإنها ترقق، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، موصولة بما بعدها. وهذا الحكم لجميع القراء، وهذا الحكم لجميع القراء. وبالنسبة للأزرق فله انفرادات في هذا الباب لن نذكرها هنا إن شاء الله تعالى، وإنما سنلتزم شرح النظم، لأن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أحكام الراءات للجمهور، لجمهور القراء باستثناء الأزرق، فله انفرادات. إن يسر الله جل وعلا سبل إتمام هذا النظم فإننا إن شاء الله تعالى نشرح أصول الأزرق بحول الله وقوته. إذن قال ورقق الراء إذا ما كسرت، ثم قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. إذن الحكم الأول للراء المرققة أن تكون مكسورة، وسواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. الحكم الثاني قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. طيب عندنا راء ساكنة ووقع قبلها كسر، إذن هذه الراء إما أن تكون، إما أن تكون متوسطة أو متطرفة، نعم إما أن تكون، طيب نذكر الأحوال أولا، إما أن تكون متوسطة أو متطرفة. هل تكون في أول الكلمة؟ انتظروا إن شاء الله، يعني درجة درجة سنصلها إن شاء الله، كلمة فرق سنصلها. هل تكون في أول الكلمة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. أحسنتم، أحسنتم، نعم. طيب عندنا متوسطة، إن كانت متوسطة، هذه الراء إن كانت متوسطة، ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إذن سنأخذ المتوسطة بداية، الراء المتوسطة المكسور ما قبلها، هذه ينظر إلى ما، إلى ما بعدها. فإن كان ما بعدها حرف، وهذا في كلمة واحدة، الشرط أن يتصل، الشرط أن يتصل، بارك الله فيكم. إذا وقع بعدها حرف مستفل فإنها تتبعه، تتبعه في ماذا؟ تتبعه في، تتبعوا في الحكم. أنتم معي؟ أنتم معي بارك الله فيكم؟ أنتم معي؟ تتبعوا في الحكم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب أمثلة، أمثلة لراء، أمثلة لراء وقعت ساكنة وقبلها مكسور ووقع بعدها حرف مستفيل. أين الأمثلة؟ لا قلنا في وسط الكلمة. أحسنت أخي زكريا، أحسنتم. نعم أختنا سناء، فرعون، أحسنتم، في وسط الكلمة يا أبا عبادة. الآن نتكلم عن راء متوسطة في الكلمة قبلها مكسور وبعدها ساكن، أحسنتم. نعم مرفقة، نعم أحسنتم أخي أبا عثمان. فردوس، أحسنتم. شرعة، ميرية، أحسنت أخي الحبيب الحسن. فبشرهم، أحسنتم. نعم هكذا. إذن حكم الراء حكم الحرف الذي بعدها الساكنة، نتكلم عن الساكنة، الساكنة المكسور ما قبلها، لا عليكم. طيب إذن هذه الراء تأخذ حكم الحرف الذي بعدها، فإن كان مستفلا ترقق، إن كان مرققا ترقق، وإن كان مفخما تفخم. أمثلة لكلمات وقع بعدها حرف مستعلي، أمثلة، أمثلة. فرقة، أحسنت أخي حسن. الساكنة أخونا الدال منطور ليس المتحركة، مرصادة، نعم إرصادة، قرطاس، أحسنتم، قرطاس، نعم أحسنتم. ويا خمس كلمات لم يأتي في كتاب الله جل وعلا إلا خمس كلمات، قرطاس، مرصادة، فرقة، بالمرصاد، وإرصادة. نعم هذه الكلمات الخمس التي وقع بعد الراء الساكنة المكسور وما قبلها حرف مستعلي. نعم أحسنتم. طيب الآن تكلمنا عن الراء الساكنة المتوسطة، المتوسطة في الكلمة. الناظم رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. فيشمل هذا الحكم أو هذا النوع، يدخل فيه هذه المتوسطة التي اشترط لها بقوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن يشترط في ترقيق هذه الراء الساكنة، نعم سأعيد إن شاء الله، قلت يشترط في ترقيق الراء الساكنة المكسور ما قبلها شرطان، شرطان. الشرط الأول الذي تكلمنا عنه يتعلق بما بعدها، الشرط الأول الذي تكلمنا عنه يتعلق بما بعدها، وهو الحرف الواقع بعد الراء الساكنة في نفس الكلمة. أنتم معي؟ فاشترط الناظم رحمه الله تعالى في ترقيقها أن يقع بعدها حرف، أن يقع بعدها حرف، أكملوا، أن يقع بعدها حرف، حرف مرقق. نعم أحسنتم، أن يقع بعدها حرف مرقق. هذا الشرط بعدي، شرط بعدي، وهو قوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. الشرط القبلي، الشرط القبلي الذي ذكره أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن يمتنع من ترقيق الراء الساكنة إذا وقع بعدها حرف مستعلي أو وقع قبلها كسر غير لازم. أحسنت أخي الحسن، كسر غير لازم أي ليس بصحيح، كقولك المثال الذي مثل به ارتضى، ارجعوا، الساكنة، نتكلم عن الساكنة أخي طالب توبة بربي، هذه مفتوحة. لا نحن الآن بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله، الآن نتكلم عن الساكنة، أما المتحركة هذه فقد انتهينا منها وسنرجع إليها إن شاء الله تعالى. ارتبتم، نعم اركبوا، هذه كسرة عارضة، وإنما جاء بهذه الهمزة وهي همزة الوصل للإتيان للابتداء بالحركة، لأننا لا نبتدئ بساكن، لا تستطيع أن تقول ارتبتم اركبوا، فيؤتى بهمزة الوصل للنطق للتمكن من النطق بالساكن بعدها. إذن هذه الكسرة ليست صحيحة. كذلك مثلا الآن بارك الله فيكم، جئنا بكسرة أحسنت، جئنا بكسرة موصولة كذلك مفصولة، ربي رجعون عند التقاء الساكنين، ربي رجعون، فهذه كذلك كسرة عارضة. إذا التقى ساكنان، إذا لم يكن الساكن الأول حرف مد فإنه يكسر أولهما على القاعدة، هذا هو الأصل. مفهوم بارك الله فيكم؟ مفهوم. إذن نلخص الأمر إن شاء الله تعالى حتى يتضح لجميع الإخوة. الراء الساكنة المتوسطة، الآن أخذنا في الراء الساكنة، قلنا أن الراء الساكنة لها حالان، إما أن تكون متوسطة أو أن تكون متطرفة. الآن نتكلم عن الراء الساكنة المتوسطة. قلنا الناظم رحمه الله تعالى اشترط لترقيقها شرطان، شرط بعدي وهو أن لا يقع بعدها حرف مستعل من حروف الاستعلاء، فهذه ترقق. والشرط القبلي أن لا يكون هذا الكسر كسرا غير صحيح، يشترط في ترقيقها أن يكون الكسر كسرا صحيحا لازما. مفهوم بارك الله فيكم؟ إن كان فهم اكتبوا لي رقم 5 حتى ننتقل إلى الراء الساكنة، نعم الراء الساكنة المتطرفة. أخونا الدال منطور، نعم ربي أصلها رب أرجعون، عندنا سكون الباء وسكون همزة الوصل، التقى ساكنان فيكسر أولهما، فنقول ربر. إذن وقع كسر قبل الراء وانفصل عنها، فكذلك لا يعتد به. مفهوم؟ هذا مثال لمثال للكسر الغير اللازم وللانفصال. فيشترط في ترقيق هذه الراء أن يكون هذا الكسر متصلا بالراء في كلمة واحدة، وأن يكون كسرا صحيحا لازما. لا أخي، الياء ها هنا حذفت للجزم، ربي هذا جزم، الياء حذفت للجزم، وسنأتي على الكلمات التي ورد فيها الوجهان في الراء إذا حذفت الياء للبناء أو للجزم. عندنا رب رجعون، عندنا ساكنان سكون الباء رب وسكون همزة الوصل، فإذا التقى ساكنان يكسر أولهما. فالعلة في عدم ترقيق الراء هنا علتان، العلة الأولى أن الكسر فقد شرط الاتصال، الكسر ها هنا فقد شرط الاتصال، فيشترط في هذا الكسر الذي يقع قبل الراء أن يتصل بالراء في نفس الكلمة. العلة الثانية وهو أن الكسرة ها هنا في الباء كسرة لازمة. بياء النداء، يا رب، الأصل هنا في النداء أن الياء تحذف، الأصل هنا عند العرب في النداء تحذف، نعم يا رب، والعرب لا تقول يا ربي. وقد نبه عن هذه المسألة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الإدغام، حينما ذكر ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا، خلافا على الإدغام لا شك أرسله، وذكر هذه العلة. طيب بارك الله فيكم، حتى يعني لا نتوسع كثيرا وحتى لا تشتت، لا يعني لا تتشتت الأفكار عند الإخوة والأخوات. الآن أخذنا الراء وإياكم، أخذنا الراء الساكنة المتوسطة، الساكنة المتوسطة. الآن الراء الساكنة المتطرفة، الراء الساكنة المتطرفة. طيب هذا السكون، هذا السكون قد يكون سكونا، سكون عارض لا تتسرع إن شاء الله. المتطرفة هذه قد يكون السكون سكون عارض للوقف، أليس كذلك؟ سكون عارض للوقف. وماذا أيضا بلى، نعم الجواب بلى وليس نعم. هل هناك حالة أخرى دون العروض للوقف؟ نعم أحسنت أخانا زكريا، نعم سكون لازم. طيب بالنسبة للوقف كمثلا العصر عندنا الآن راء متطرفة موقوف عليها. الناظم ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال أو كانت قبلها كذلك بعد الكسر حيث سكنت. صوت موصول. طيب كذاك بعد الكسر حيث سكنت. طيب الراء إذا سكنت سكونا عارضا للوقف ووقع قبلها كسر تدخل في الحكم، مفهوم بارك الله فيكم، لأن نتكلم عن الراء المتطرفة الساكنة سواء كان سكونها عارضا للوقف أو سكونا لازما. طيب وقع قبلها كسر ترقق، هذا هو الشرط. الشرط في الراء المتطرفة المرققة أن يقع قبلها كسر. أمثلة، أريد أمثلة إن شاء الله تعالى، أمثلة منكم حتى أنظر هل لا أحسنت. منذر، نعم فاصبر، كفير، لا تستعجلوا، يعني حاولوا بارك الله فيكم أن تستوعبوا كلامي. الآن نتكلم عن اغفر، نعم رب اغفر وارحم، هذا سكون سكون لازم، لكن مثلا كما ذكر الإخوة منذر، هذا سكون عارض لأن الوصل منذر، هذا سكون عارض، لكن اغفر هذا سكون لازم. إذن ترقق، نعم بارك الله فيكم ترقق، مفهوم. طيب الحالة الثانية أن يحول بين هذا السكون وبين الكسر حاجز، فابلو الذكاء مصقلة، نعم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب إذا حال بين هذا الكسر وبين الراء الساكن الموقوف عليها، إذا حال بينهما حاجز ترقق أم تفخم؟ إذا حال بينهما حاجز هل تفخم أم ترقق بارك الله فيكم؟ حسب نعم أحسنتم أختنا بيداء. حسب ماذا؟ ترقق حسب نوع الحاجز. أحسنتم أحسنتم. طيب الآن سنأخذ الحاجز أو بعبارة أخرى الحاجز ينقسم إلى قسمين، إما حاجز مفخم أو حاجز مرقق، إما حاجز مفخم أو حاجز مرقق. نعم أخي الحسن سنأتي إن شاء الله تعالى يعني درجة درجة. الآن نناقش الراء الساكنة الموقوف عليها وحال بينها وبين الكسر قبلها حاجز، فننظر إلى هذا الحاجز. إن كان مرقق ترقق، إن كان مرقق ترقق. أمثلة أمثلة لكلمة ساكنة حال بينها وبين الكسر حاجز غير حصين وهو حروف الاستفهام. أمثلة حتى ننظر. هل الذكر؟ أحسنتم أختنا سناء. سحر ممتاز. نعم. حجر أين الإخوة والأخوات؟ نريد مشاركة مكثفة إن شاء الله تعالى. حجر صافي الذكر وسحر حجر. طيب أمثلة وزر. وزر نعم وزر أخونا عابر سبيل، يعني قلنا أن يحول بين الكسر والراء حاجز مرقق مستفيل. هذه قطر هذه ومصر كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. وفير نعم فقط قطر ومصر كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى أن ورد فيها الوجهان كما ذكر الإمام ابن الجزري في الطيبة، عفوا في النشر، في النشر. لا أخي الحبيب واريور لحظة، يعني لا أريد أن تتسرعوا في لا نريد أن نتقدم، نريد أن نتدرج إن شاء الله تعالى حتى يفهم الكل. الشعر نعم أحسنتم أختنا سنة. طيب يكفي الحمد لله، يعني فهمت هذه. نراجع مراجعة. عندنا الراء الراء الساكنة، أخذنا الراء المتوسطة وقلنا أنه يشترط في ترقيقها ألا يقع بعدها حرف مستعلي وألا يقع قبلها كسر غير صحيح. مفهوم؟ الآن أخذنا الراء المتطرفة سواء الساكنة المتطرفة سواء كان سكونا لازما أو سكونا عارضا للوقف. كيف أخونا واريور؟ كيف؟ قلنا يشترط في ترقيقها أن يكون كسرا غير صحيح أو غير لازم. نعم الآن بارك الله فيكم أخذنا الراء المتطرفة الساكنة، أخذنا شرط أن يكون قبلها مكسور، وأخذنا شرط أن يكون أو أن يحول بين هذا الكسر وبين الراء الساكنة حاجز غير حصين وهي حروف الاستفهام. طيب الناظم رحمه الله تعالى هناك حالات أخرى، هناك حالة أخرى وهو وقوع الياء المادية أو الياء اللينة قبل الراء المتطرفة عند الوقف عليها. لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى، هل ذكر الناظم أم لم يذكره؟ أريد جواب. هل ذكر الناظم أم لم يذكره؟ لم يذكرها. قال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. لم يذكرها. طيب بارك الله فيكم. العلماء هنا لهم قولان، منهم من اعتذر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وقال على أن الإمام ذكرها وهي داخلة في الكسر الياء المادية، نتكلم عن الياء المادية، قال بأنه ذكرها لأن الياء هي أم الكسرة، الياء أم الكسرة، إذا كانت الراء الساكنة وقبلها مكسور ترقق فمن باب أولى أن ترقق إذا وقع قبلها ياء مدية. مفهوم؟ أنتم معي؟ مفهوم؟ إن كان مفهوم اكتبوا لي رقم 5 بارك الله فيكم. مفهوم؟ نعم. إذن العلماء قالوا أن الناظم رحمه الله تعالى استغنى بذكره للكسرة، والياء أم الكسرة، فإذا كسرت فأرققت هذه الراء من أجل الكسرة فمن باب أولى أن ترقق من أجل الياء. ومنهم من قال أن الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى استدرك هذه المسألة، استدرك هذه المسألة في الطيبة فنبه عليها وقال رحمه الله تعالى: ورقق الراء تمل أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، ما لم تكن من بعد يا ساكنة، ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. فقالوا أن الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى استدرك هذه المسألة وذكرها في كتابه في نظمه الطيبة، لأن لو سلمنا أن الياء المادية داخلة، طيب الياء اللينة من أين نأتي بها؟ الياء اللينة هل تدخل في الكسرة؟ لا تدخل في الكسرة. مفهوم بارك الله فيكم. إذن كذلك الراء الساكنة المتطرفة إذا وقع قبلها ياء ترقق. أريد أمثلة، أريد أمثلة بارك الله فيكم، أريد أمثلة. أحسنتم أختنا شروق الإيمان، خبير، بصير، نصير، قدير. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب وقع سير، لا احنا نتكلم عن الياء الراء المتطرفة الساكنة بارك الله فيكم. طيب وقع بعدها ياء لينة كما كتبت أختنا أم سارة، نعم، خير، غير، سير. أحسنتم أخي أبا عثمان، سأنقطك. الخيرات هذه، الخيرات هذه متوسطة. الطير، أحسنتم، لا ضير، انتبهوا معنا بارك الله فيكم. نريد أن نتدرج حتى نفهم وحتى نستوعب إن شاء الله تعالى جميع هذه الأحكام، أحكام الراء. طيب لا عليكم، لا عليكم أخي الحبيب، نفهم إن شاء الله الآن، نفهم بارك الله فيكم. إذن الراء المتطرفة الساكنة سواء الساكنة سواء كان سكونها عارضا للوقف أو سكونا لازما، فترقق إذا وقع قبلها كسر، إذا وقع قبلها كسر أو ياء مادية، أو إذا وقع قبلها كسر أو حال بين هذا الكسر والراء حاجز غير حصين وهو الحرف المستفلة، أو وقع قبلها ياء مادية أو ياء لينة. لا لا لا عليكم أختنا إن شاء الله، لعل الأمر وقع خطأ فقط، لعل الأمر وقع خطأ فقط، لا عليكم إن شاء الله. مفهوم إن شاء الله بارك الله فيكم. مفهوم. إذن الراء المتطرفة ترقق إذا وقع قبلها كسر، سواء اتصل هذا الكسر بهذه الراء أو حال بينه وبين هذه الراء حاجز غير حصين وهي الحروف المستفلة، أو وقع قبلها ياء ساكنة أو ياء مادية أو ياء لينة. طيب طيب بارك الله فيكم حتى نتمم هذا الباب. بالنسبة مثلا لكلمة، مثلا كلمة نذور، هذه نريد أن نطبق القاعدة، نريد أن نطبق القاعدة الآن، نريد أن ننظر هل فهمتم أم لا. نعم أختنا بيداء، عند جميع القراء فنقف خير، غير، ضير، خبير، بصير، قدير، سواء كانت لياء مادية أو لينة، هذا عند جميع القراء. نعم طيب نذر هذه الراء تفخم في نذر. نذر لماذا؟ لماذا أخونا الحسن يقول الوجهان؟ طيب لماذا تفخم؟ خالفت القاعدة، تفخم وفق القاعدة لكن أصلها بيه. لا طيب نحن الآن نريد أن نطبق قاعدة، هي خالفت القاعدة. وقع قبلها ماذا؟ وقع قبلها ضمة. وقلنا أن إذا أردنا أن نكسرها أن نرققها يشترط أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة أو ياء أو ياء لينة، ياء لينة أو ياء مادية. طيب سنرجع إلى هذه، سنرجع إلى نذر عصر. العصر هذه العصر تفخم أن ترقق بسرعة، تفخم أحسنتم، لأن وقع قبلها فتح. دوسور تفخم أن ترقق. ليست العلة أختنا سلف، انتبهي، ليست العلة في تفخيم الراء في العصر لأنها وقع قبلها حرف مفخم، وإنما العلة أنه هو وقوع الفتحة حرف مفتوح بعدها ويشترط في ترقيقها الكسر. نعم دسر تفخم، نعم، لأن وقع قبلها مضموم. نعم أحسنت أخانا الدلمنطور، نعم لم يقع سبب للترقيق، أحسنت. فأسباب الترقيق، أسباب ترقيق الراء المتطرفة ثلاثة كما ذكرنا، أو إن صح التعبير أربعة، أن يقع قبلها كسر هذا الأول، أو أن يحول بين هذا الكسر وهذه الراء حرف مرقق، أو أن يقع قبلها ياء سكنة أو ياء مادية. هذه أربع شروط، فإذا فقدت هذه الشروط فإنها تفخم. طيب نرجع إلى كلمة ونذر. طيب أين وقعت هذه الكلمة؟ في سورة القمر. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. هذه فيها الوجهان، لأن أصلها ونذري ياء الإضافة أو ياء النسبة، نذري ليست ياء زائدة، عذابي نذري ياء النسبة أو ياء الإضافة، فحذفت تخفيفا. فمن فخمها اعتد بالعارض، لم ينظر إلى الأصل ولم ينظر إلى الوصل، وإنما نظر إلى العارض وهو أنها ساكنة ووقع قبلها فتح، فهذه فخمها. نعم ياءات الزوائد ما سميت زائدة إلا لأنها زائدة عن رسم المصحف فلا ترسم أصلا، وإنما هذه الياء الصغيرة وضعها الضباط لبيان أنها زائدة. نعم نعم نعم بارك الله فيك، هي ياء زائدة. نعم ياء زائدة، لعلي نعم لعلي أخطأت في التعبير. نعم هي ياء زائدة وياء نسبة، يعني لم نختلف، هي ياء نسبة وياء زائدة. نعم هي من الياءات الزوائد التي اختلف فيها القراء بين مثبت وصلا وقفا وبين مثبت وصلا ووقفا وبين محذف. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على التنبيه. طيب قلت العلة بارك الله فيكم في تفخيمها، يعني من قال بتفخيمها نظر إلى الحال وأنها ساكنة، الراء ساكنة لعروض الوقف ووقع قبلها مفتوح، فقال قال بتفخيمها. ومن قال بترقيقها نظر إلى، من قال بترقيقها نظر إلى الأصل، نظر إلى الأصل، وهو أن هذه الياء أصلية في الكلمة وإنما حذفت تخفيفا، فقال بترقيقها. مفهوم بارك الله فيكم؟ نعم. لا توجد عند حفص، حفص من الذين يحذفونها. واضح؟ واضح بارك الله. طيب، الياء هنا بارك الله فيكم الذي يثبتها هو ورش، ورش يثبتها وصلا، لأن ورش له قاعدة في إثبات ياءات الزوائد، فيثبتها وصلا ويحذفها وقفا، ويحذفها وقفا. ويعقوب أثبتها وصلا ووقفا، يعقوب يثبتها وصلا ووقفا، فيقرأ فكيف كان عذابي ونذري وقفا، وإذا أراد أن يصل فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر. ورش يحذفها وقفا ويثبتها وصلا. مفهوم بارك الله فيكم؟ واضح؟ طيب، كلمة يسر هذه التي في الفجر، والليل إذا يسر، الوجهان، أحسنت أخي الحسن، نعم الوجهان. العلة تبارك الله فيكم هي نفس، أحسن، هي نفس كلمة نذر، حذفت تخفيفا، نعم أصلها يسري وحذفت تخفيفا، لذلك يثبتها حالة الوصل، يثبتها نافع بكماله وأبو عمر كذلك وأبو جعفر وصلا، يثبتها نافع وأبو عمر وأبو جعفر يثبتانها وصلا، ووقفا يثبتها ابن كثير ويعقوب وصلا ووقفا، ابن كثير ويعقوب وصلا ووقفا. هذه حذفت كذلك تخفيفا، ونفس العلة، العلة التي قلنا في نذر هي التي في يسر، فمن نظر إلى العارض وهو الحذف وأما الراء ساكنة ووقع قبلها ساكن وقبل الساكن حرف مفتوح قال بتفخيمها، ومن نظر إلى الأصل وأن هذه الراء مكسورة ووقع بعد ياء قال بترقيقها. طيب، كلمة الوجه المقدم، الوجه المقدم أختنا شروق هو الاعتداد بالأصل، وقع قفز على اللاقط لا بأس إن شاء الله. الوجه المقدم هو الاعتداد بالأصل وهو الترقيق، ونذر يسر هذا هو الوجه المقدم هو الترقيق. نعم. طيب، كلمة أسر، كلمة أسر، وهذه الكلمة كلمة أسر وقعت في كتاب الله جل وعلا في 5 مواضع، منها ما جاء بالفاء وهي 3 مواضع، في سورة هود قوله جل وعلا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، ووقعت كذلك في سورة الحجر قوله جل وعلا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، لا عليكم إن شاء الله. الموضع الثالث والأخير والدخان، فأسر بعبادي ليلى. وقع كذلك الخلاف في كلمة فأسرها هنا بين القراء في بين في من يصل في من يحذف يقرأ بالوصل أي يحذف الهمزة، ومنهم من يفتحها. فمثلا نافع وابن كثير وأبو جعفر يقرأان بالوصل فأسري بأهلك، وباقي القراء يقرؤون بهمزة مفتوحة فأسري بأهلك. ووقعت كذلك وقعت هنا في ثلاث مواضع بارك الله فيكم بالفاء، ووقعت في موضعين بأن أنسري. نعم من كان عنده سؤال فليدعه إلى أخي الحصة إن شاء الله. أنسري وقعت في موضعين، موضع طه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وموضع الشعراء. نعم أحسنتم، موضع الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. طيب هنا بارك الله فيكم، على حسب القاعدة التي أخذناها، هل تفخم أم ترقق؟ هل تفخم أم ترقق؟ هل نقرأ آسر أم آسر؟ نريد مشاركة. تفخم، لماذا؟ لوقوع الساكن قبلها وقبل الساكن فتح. طيب على القاعدة أنها تفخم، لكن بارك الله فيكم ورد فيها الوجهان كذلك. لماذا؟ لأن هذه الكلمة فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أليس كذلك؟ فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أي على حذف حرف العلة وهو الياء. فحذفت الياء ها هنا للبناء. نعم أحسنتم، حذفت للبناء. فالأولى حذفت تخفيفا، الأولى في نذر ويسر حذفت تخفيفا أو للبناء، وهنا في فأسر أو فسري حذفت للجزم على حذف حرف العلة. مفهوم؟ إذن كذلك فيها وجهان. نعم للجزم. نعم أصلها أسري. كذلك ما قلناه في نذر ويسر نقوله في أسر، في الوجهان، والمقدم ليس التفخيم الذي قلتموه وإنما الترقيق اعتدادا بالأصل. فعلى الأصل فترقق، وعلى العارض وهو حذف هذه الياء للجزم فإنها تفخم. مفهوم بارك الله فيكم؟ إذن من رققها نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لأصلها، لأصالة كسرتها. وهنا أريد أن أنبه على مسألة، إذا كانت العلة على أن ترقيقها لكسرتها، لماذا لم نرقق العصر؟ أليست مكسورة وصلا؟ بلى. لماذا لم ترقق؟ لأن الكسرة بارك الله فيكم هي كسرة عارضة، كسرة إعراب، فهي كسرة عارضة لأجل العامل، والفجر مثلا، والفجر. نعم إن وصلنا كسرنا، ولكن هذه الكسرة هل هي كسرة أصلية ككسرة أسري؟ لا، ليست كسرة أصلية، لأنها ليست كسرة بناء وإنما كسرة إعراب. مثلا والفجر هنا واو القسم، فالترقيق فيها عارض لعروض الكسرة. إذن بارك الله فيكم يشترط في الكسر أن يكون كسرا صحيحا. أحسنتم ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب إذن هذه الكلمات بارك الله فيكم فيها الوجهان، احفظوها وعوها وفهموها. نعم كلمة نذر التي في القمر، وكلمة يسر التي في، نعم أختنا لا، في حفص وفي غيرها، نعم يسر التي في الفجر، ثم كلمة أسر التي وقعت في المواضع الخمسة، في المواضع الخمسة. طيب نرجع إلى كلمة قطر وكلمة مصر، نرجع إلى كلمة قطر وكلمة مصر. بالنسبة لهاتين الكلمتين بارك الله فيكم، الناظم رحمه الله تعالى ذكرهما في كتابه النشر، وفيهما الوجهان، لكن بخلاف هذه الكلمات، هذه الكلمات نذر ويسر وأسر، هذه يقدم فيها الترقيق على التفخيم، لكن في كلمة قطر ومصر هذه يقدم فيها التفخيم على الترقيق. لماذا؟ لأن من فخمها نظر إلى حالها وصلا ولم يعتد بالسكون العارض، واعتد بالسكون الفاصل بين الراء والكسر وهو الصاد والطاء، وهذا حاجز حصين، حاجز حصين، أنها حروف مستعلية وحروف مطبقة، فحالت بين هذا الكسر وبين الراء ففخمت. مفهوم هذه بارك الله فيكم؟ كان مفهوم، اكتبوا لي رقم خمسة إن شاء الله. مفهوم بارك الله فيكم. إذن حال بين هذه الراء وبين الكسر حاجز حصين، وهو حروف الاستعلاء والإطباق الصاد والطاء. طيب من رققها، لم ينظر إلى حالها وصلا وإنما اعتد بالسكون العارض وقفا، فتكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر، ولم يعتد بهذا الساكن الذي حال بين الكسر والراء فقال بترقيقها، أي لم يعتد بهذا الساكن الحاجز الحصين، لم يعتد به وقال بترقيقها. مفهوم إن شاء الله بارك الله فيكم، واضح، أمر واضح. طيب الحمد لله. قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. طيب كدت أن أنسى، بقيت لنا مسألة، وهي مسألة الإمالة ومسألة الروم. الروم سنرجعه إن شاء الله تعالى إلى باب الوقف على أواخر الكلم حتى نشرحه إن شاء الله تعالى ونفهمه ونذكر هذه المسألة. طيب نأخذ مسألة الإمالة. فالإمالة كذلك كما نبه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى والإمام الشاطبي كذلك لما قال ورقق الراء إن تمل أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. إذن الإمالة كذلك هذه من الأسباب ترقيق الراء إذا وقعت قبلها إمالة عند الوقف. بالنسبة لهذه المسألة وقع فيها خلاف أختنا أم سارة، نعم، لكن نحن على ما قدمه وذكره الإمام وحرره الإمام المتولي رحمه الله تعالى، وقال يعني في نظمه واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر والقطر يا ذا الفضل، نعم، واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر والقطر يا ذا الفضل، فاختار ورجح على أن المقدم فيهما التفخيم. إن كان في أخونا محمد، إن كان في القرآن غيرها فأنبئنا بها بارك الله فيك. فلم يأتي حاجز مستعل مفخم بين الكسر والراء الساكنة في كتاب الله جل وعلا إلا الصاد والطاء، فقط. جاءت كلمة فرقة لكن هذه الراء متوسطة، جاءت قرطاس إرصادة مرصادة كما ذكرنا الكلمة الخمس، لكن الراء المتطرفة الساكن الموقوف عليها والتي حال بينها وبين الكسر حاجز مفخم مستعل لم يأتي فيها إلا مصر وقطر، هذا الذي نعلمه. هذه سنذكرها أختنا أم سارة كلمة فرق، سنذكرها في آخر الباب إن شاء الله جل وعلا. قلت بالنسبة للإمالة كذلك عند الوقف على الراء بالسكون فإنها ترقق من أجل الإمالة أو التقليل، فنقول جبار جبير النار النير القهار القهير وهكذا، الكفار الكفير. نعم أخي محمد، الذي أعلمه أنه لا يوجد إلا هاتين الكلمتين، لا يوجد إلا كلمة قطر ومصر. نعم الأبرير الأبرير وهكذا. نعم أحسنتم أختنا سنة، كذلك مجراها عند حفص، وهذه الكلمة الوحيدة التي يميلها، فترقق الراء من أجل الإمالة. مجريها مجريها. نعم أحسنتم وهكذا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. فذكر بارك الله فيكم كلمة فرق، أين وقعت هذه الكلمة؟ أين وقعت؟ أين وقع؟ أين الحفاظ؟ الشعراء. نعم أحسنتم. فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم وهذا الموضع الوحيد، ولا تشتبه بارك لكم بفرقة التي في التوبة. فذكر رحمه الله تعالى فقال والخلف في فرق لكسر يوجد إذن قوله الخلف، الخلف بمعنى الوجهان، بمعنى الوجهان بمعنى الوجهان. وذكر العلة وهي لكسر يوجد فرق، وهذا وصلا، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل هذان الوجهان عند حالة الوصل فقط أم حالة الوصل وحالة الوقف، وهذا خلاف بين أهل العلم، لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ظاهر نظمه أن الخلاف وصلا لقوله لكسر يوجد، قوله لكسر يوجد. طيب العلماء يعني على قولان أو ذكر في هذه المسألة وجهان، وجه الترقيق ووجه التفخيم. فمن فخمها بارك الله فيكم نظر إلى حرف الاستعلاء بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها، فهم فرق فرق، إذن استوفت الشروط، فهي راء ساكنة ووقع قبلها كسر، لكن وقع بعدها حرف استعلاء. نعم أخانا الحبيب حسن، كما قالك على القاعدة الأولى التي ذكر، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء فترقق، لكن هنا وقع بعدها حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء ها هنا حالة الوقف اعتدنا بالعارض وهو السكون، فهو ساكن فرق ساكن، فقالوا بتفخيمها تبعا لهذا الحرف، حرف ساكن مستعلي القاف، فقالوا باستعلائها، وألحقوها بمثلا كلمة قرطاس وأخواتها، مفهوم؟ هذه علة التفخيم. هذه علة التفخيم. وعلة الترقيق علة طيب أختنا مسارة قلت أن الخلاف وقع بين أهل العلم في كون هل الخلاف في هذه الكلمة وقفا فقط أم وقفا ووصلا، لكن ظاهر كلام الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى أن الخلاف حالة الوقف، وإن كان ورد الخلاف كما قلت عن بعض أهل العلم في كون الخلاف سواء وقفنا عليها أو وصلنا، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أن الخلاف حالة الوقف فقط، لأن القاف حالة الوصل تكسر وهي في أدنى منزلة. الحرف كما مر معنا في باب الصفات لما تكلمنا عن مراتب الحروف قلنا على أن الحروف المستعلية ليست في درجة واحدة من الاستعلاء، وإنما درجتها حسب حركتها، فإن كانت مفتوحة فهذه في أعلى الدرجات، وإن كانت مكسورة فهي في أدنى الدرجات، نعم فهي كما قال الإمام متولي فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، ولا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، فهي فخيمة لكن تفخيما نسبيا وهي في أدنى درجات التفخيم، فلذلك العلة ضعيفة حالة الوصل لكن العلة واردة حالة الوقف. إذا من رققها بارك الله فيكم نظر إلى الوصل وقال بأن هذه القاف مكسورة حالة الوصل، فضعفت قوتها وضعفت قوة الاستعلاء التي فيها، فكأنها شابهت حرفا مستفلا فرققت الراء من أجلها كفرعون مريه، مفهوم بارك الله فيكم، مفهوم. من قال بترقيقها نظر إليها حالة الوصل ونظر إلى القاف أنها مكسورة حالة الوصل وأن منزلتها في التفخيم ضعيفة جدا، فكأنه ألحقها بالحروف المستفلة فقال بترقيق الراء. إذن فرق. والراجح إن شاء الله تعالى هو الراجح هو الترقيق أم التفخيم؟ التفخيم، نعم أحسنت أخي الحسن، التفخيم التفخيم فرق، نعم التفخيم. قال رحمه الله تعالى والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد، وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم أختنا شروخ الإيمان كذلك، يعني الخلاف وقع بين قائل بتقديم التفخيم والترقيق، لكن الذي نرجحه إن شاء الله تعالى هو من قال بتفخيمها حالة من قال بتقديم التفخيم. نعم طيب قوله رحمه الله تعالى وأخف تكريرا إذا تشدد، وقد مر معنا بارك الله فيكم تعريف صفة التكرير في الراء، وقلنا أنها صفة لازمة للراء لكن تعرف ليجتنب أكثرها في اللام والراء وبتكرير جعل. وهنا رحمه الله تعالى أمر بإخفاء هذا التكرير في باب الصفات، أثبت أن هذه الصفة ثابتة للراء، وهنا أمر بإخفائه حالة كون هذه الراء مشددة فهي تتكرر مع القارئ إن لم ينتبه إن كانت متحركة، فيكون هذا التكرار أكثر في كونها مشددة، فنبه رحمه الله تعالى الناظم إلى أن يخفي هذا التكرير، أن يخفي هذا التكرير ولا يقول الرحمن الرحيم، أن يخفي هذا التكرير، أن يخفي هذا التكرير، فيحاول يحاول أن يحاول أن يترك فرجة يسيرة في طرف اللسان. نعم نعم أخونا الفاضل الحسن، قد تكلمنا عن هذه المسألة في باب الصفات، وقلنا أن التكرير صفة لازمة لا تنفك عن الراء، لكن تعرف ليجتنب أكثرها، لا تجتنب بكمالها. ونبأت عن قول بعض من يشرح الجزرية أو بعض الشراح قوله صفة تعرف لتجتنب، وهذا خطأ، لا ينبغي أن تجتنب بكمالها. وقلنا أن اجتنابها بكمالها يستلزم إلصاق اللسان مع الحنك الأعلى، فستصبح لاما أو ستصبح كراء الأثغ أو إما أن تصبح لاما أو تصبح كلامي كراء الأثغ. وقلنا على أن من يلزق طرف لسانه بالحنك الأعلى فقد جعلها ماذا؟ جعلها شديدة، لأن الشدة هو انحباس الصوت لكمال الاعتماد على المخرج، وهي من الحروف البينية، فقد أخطأ لأنه جعلها من حروف الشدة، وهي حروف البينية، ينحبس مع الصوت بداية ثم ينحرف. لذلك فنحن بين أمرين، فمن بالغ في التكرير قد جانب الصواب، لأنه جعل الراء حرفا رخوا، لا ينحبس معه الصوت نسبيا، جعلها رخوة. ومن بالغ أو بتعبير آخر من حذف هذه الصفة فقد جعلها شديدة، إذن هي صفة تعرف ليجتنب أكثرها، وهي صفة لازمة للراء. لذلك الناظم رحمه الله تعالى بارك الله فيكم انتبهوا، لم ينبه على إخفاء هذه الصفة حالة كون هذه الراء متحركة، وإنما نبه حالة كونها أين أنتم؟ حالة كونها مشددة، أحسنتم أختنا أم صهيب، حالة كونها مشددة، لم ينبه، لم يقل وأخف تكريرا في الراء، وإنما إذا تشدد، لأن القارئ إذا شدد الراء قد تتكرر معه كثيرا، فينبغي عليه أن ينتبه وأن يخفي هذا التكرير. ولم يقل وأعدم تكريرا، لم يقل أعدم تكريرا، وإنما قال وأخفي، مجرد إخفاء، إذن هناك بقاء لهذه الصفة ولا ينبغي أن تعدم بالكلية. نعم، فقيده بأمر إخفاء وأن تكون مشددة. والله تعالى أجل وأعلم، وبارك الله فيكم، ووفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.